ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بالتغاء التأويل. وهذه حجة لها قوة، لأن المراد بالآية الوقف على قولهم بالله، أي أن الله وحده هو الذي يعلم هذا المتشابه. قال مقيد عفى الله عنه مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المذهب والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى آخره. قال لا يخلو من النظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، أي الكيفية هي التي لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، كيفية الصفات. وهذا الذي أظهره مراد ابن قدامة رحمه الله، أنه أراد كيفية الصفات من المتشابه، وقال يحرم التعرض لتأويله أي بالكلام في كيفية الصفات أو بتأويل مخالفة للمعنى الظاهر من الآية. ولكن مما كان في كلامه شيء من الإجمال ضمه البعض للتأويل أو بأقوال أهل البدع من القرطبة وغيرهم. والذي يظهر أن كلامه للشحن يعني ممكن توجيهه، لأنه هو نفسه قد وجد له كلام في بعض كتبه يرد على المعولين والمحرفين بنصوص الصفات، ويقول تدرك ما أجراها السلف، وأيضا يذكر قول مالك، مع أن مالك فسر هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلما يذكر قوله ماذا نعم قوله لا تأول، ثم يذكر قول مالك يدل على انه يقصد لا تأول تأويلا خلافا للمعنى المفهوم من ظاهره. فذكر في الجمعة ايضا قال تأويله تفسيره او قراءته تفسيره وتأويله، اي ان الذي يفهم من مجرد القراءة. ولما ذكر اثر مالك دل يقينا او غالب تظن عن ظاهر الظاهر، لما ذكر قول مالك عصب قوله انه اراد ما اراد مالك. لذلك ابن رجب رحمه الله وغيره من اهل العلم يقولون القدامى على مذهب احمد، ومعلوم ان مذهب احمد اثبات المعنى ونفي معرفه الكيفيه. فيحسن الظن هذا الامام والله اعلم، فيقال لعله اراد ان كيفيه الصفات لا نعلمها فهي من المتشابه الذي يفور الامور الى الله فيثبت المعنى وينفى الكيفيه وينفى معرفه الكيفيه. ولذلك الشنقيطي تعقب قال كلامه مجمل، ان اراد المعنى فهذا كلام باطل، وان اراد كيفيه الصفات فهذا معنى حق. قال وإيضاح أن استوى إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله لرحمته بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.